هذا الشاب الذي عفى عن الحرام ومنع نفسه عن كل إثم وخاف من الله عز وجل، يعني معقول أن يعامل هذا الشاب في زواجه كما يعامل شاب منحرف له خبرات مع النساء قبل الزواج، زواق؟ ورد في بعض الأحاديث لعن الله الذواقين والذواقات، يعبروا عنا الآن بتعبير آخر، عنده خبرة، خير إن شاء الله. عنده خبرة. الشاب المؤمن طاهر، طاهر مطهر، عفته وسام شرف له، غض بصره وسام شرف له، ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب. يقول الله للملائكة: انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. طيب هلأ السؤال، هل تعتقد أنه ممكن أن تعامل أيها الشاب التائب، أيها الشاب الغاض للبصر، أن تعامل عند زواجك كما يعامل شاب متفلت يملأ عينيه من الحرام، يمشي مع رفقاء السوء، يسهر إلى ساعة متأخرة على موقع في الإنترنت أو على فيلم إباحي؟ هذا الشاب الثاني أيعقل أن يعامل كما يعامل مؤمن طاهر؟ الدليل، احفظوا هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. في الآخرة شيء بديهي، الآية تشير إلى الحياة الدنيا، سواء محياهم في الدنيا ومماتهم ساء ما يحكمون. أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وهل نجازي إلا الكفور؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره.